ذكرك في طريق خواطري، فخاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا، فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي مع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا دائما مع بعضها البعض متواصية بالخير والبر والتقوى، فنكون ممن قال الله تعالى فيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله تعالى لي ولكم دوام التوفيق ودوام السعادة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يكف أذاه عن الناس، وعلى أن يأمر الناس بأن يكف بعضهم الأذى عن البعض الآخر. وكان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قد رقى المنبر وقال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني. وتكلم عليه صلوات ربي وسلامه، تكلم عن أن من كان له شيء عنده فليتحلله منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وهذا حقيقة يعني يدعونا جميعا إلى أن يكون الإنسان متحللا من الناس، حريصا على أن لا يلقى الله تعالى وفي قلبه شيء عليهم أو في قلوبهم شيء عليه، أو كذلك أن لا يبقى يعني لهم حقوق عليه. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. والذي دعاني لهذا حقيقة هو أني أثناء قراءتي لعدد من الرسائل قبل الحلقة في الفيسبوك وفي تويتر، وجدت أن عددا كبيرا من الناس يعني يدعو إلى الكلام عن مثل هذا، ويقول: يا شيخ، أن بعض الناس تقاطعوا بسبب ما يقع أحيانا من الأذى باللسان خاصة، أو ربما بأخذ الأموال أو بالاعتداء أحيانا ربما على الأعراض بالكلام في عرض فلان والتشكيك في أمانة فلان ونحو ذلك، وهذا كله يعني من الشيطان، كما قال الله تعالى: أقول لعبادي كماذا يا ربي؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما قال يقول الحسنى، لا، بل يقول التي هي أحسن. ليش؟ قال: إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان ينزغ يعني يفسد بين الناس، ويحاول أن يزرع بينهم العداوة والبغضاء والفساد. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد. تعطوني يا جماعة فرصة أقرأ بس رسالتين قبل لا تدخلون الصلاة. يقول: يا شيخ، هذا أخي عبد الله روزي، يقول: يا شيخ، أنا أدرس حاليا في الجامعة مواد تعلم الرسم ثلاثي الأبعاد في الكمبيوتر، أفكر في دخول عالم صناعة أفلام الكرتون التي تكون نافعة في أفكارها، ما الحكم في ذلك؟ كالذي يعرض الشيخ في بعض القنوات الإسلامية والمحافظة. لا بأس في ذلك إذا أنت، ونحن حقيقة نحتاج إلى هذا، يعني مع وجود الحرج فيما يتعلق بالرسومات ونحوه، إلا أن الإنسان إذا كان سوف يستعملها في الخير، وذلك حتى نكون مكتفين ذاتيا، لا نضطر إلى يعني استيراد مثل هذا من قوم آخرين ربما صدروا معه عاداتهم وتعاليم دينهم، بل نكتفي بأبنائنا وبصنعهم. فأبد بيض الله وجهك وجزاك الله خير، وحرص أنك يكون هناك أفكار جيدة تطرحها خلال ذلك، من خلال طريقة الرسم، طريقة لبس الفتيات التي في الرسم، يعني لما تلبس مثلا الأم لباسا اجعله ساترا، اجعلها بحجابها، لو كانت مع ابنتها في السوق فرضا أو في المستشفى أو في سفر اجعلها بحجابها، حتى الطفل يقع في نفسه مثل هذه المفاهيم عبر هذه الرسومات التي ترسمها. أرسم مثل رسومات وهو ذهب مع أبيه للمسجد لما أذن للصلاة، أرسمهم يصلون، يعني اجعلها من ضمن القصة التي تصنعها، وأسأل الله أن يستعملنا الجميع في طاعته. يقول يا شيخ بالنسبة لقلبي معك يا شيخ، ليتك تتكلم ما دام أن القلوب مع بعض عن الابتلاءات التي تقع للمسلمين، وصار بعض الناس حتى الدعاء لا يدعو لإخوانه في كل مكان. نعم، هذا بلا شك أنه مهم، وأنا تكلمت عن هذا يعني مرارا، وأسأل الله تعالى أن يسوق الخير إلى جميع الإسلام والمسلمين. يقول يا شيخ أنا سأبدأ في حفظ القرآن الكريم. هذا أخي أسيرة أو أختي أسيرة، يقول يا شيخ هل يصح الحفظ بالاستماع للقرآن من برنامج في الجوال أو من الراديو بدلا من إمساك القرآن؟ نعم، الإنسان يا جماعة يحفظ القرآن بأي طريقة. أنا أذكر أني من اللطائف حضرت في إحدى المرات في حلقة، ليس حلقة هو احتفال في الحقيقة، احتفال لتحفيظ القرآن، فكان من ضمن هؤلاء الذين يكرمون رجل عامي في شكله، وواضح عليه أنه ليس طالب علم، مع ذلك حافظ القرآن وأقبل لأجل أنه يسمع ويختبر ويأخذ جائزته. فلما بدأ يسمع وانتهى تحجبت حقيقة من مظهره، يعني ليس واضحا عليه أنه جلس مثلا في حلقات تحفيظ القرآن. فسأله المقدم الحفل، قال له كيف حفظت القرآن وما هو عملك؟ فإذا هو أخ مصري، قال أنا في الحقيقة سائق لشاحنة أنقل البضائع ما بين بلد إلى بلد، ويعني ومع طول الطريق في الشاحنة أهدى إلي أحدهم يوما حقيبة فيها 30 شريطا للقرآن الكريم بقراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. وفعلا سبحان الله كان يقرأ كأنك تسمع الشيخ عبد الصمد عبد الباسط عبد الصمد، يعني في إتقانه ومخارج الحروف وإتقان التجويد أيضا. يقول فكنت أسمعها التريلا أحيانا أو هذه الشاحنة أسوقها 10 ساعات متواصلة لنقل البضائع ما بين مدينة إلى مدينة، فأستمع إلى الشريط الواحد 10 مرات متتابعة، الشريط ينتهي وأقلبه، ينتهي وأقلبه، ينتهي وأعيده. يقول فأستمع إلى سورة البقرة ربما خلال 3 أيام 30 مرة أو 40 مرة. يقول حتى سبحان الله لم يمضي علي تقريبا 2 سنين إلا وقد حفظت القرآن كاملا عبر السماع. هذا وهو يا جماعة سائق شاحنة، ربما يعني حتى لو تقول له اقرأ من هذا الكتاب ربما لا يتقن ذلك، وربما أيضا لا أستبعد لو تقول له اقرأ من المصحف ربما لا يتقن ذلك، لكن مع ذلك مع هذا السماع استطاع أن يحفظ ذلك. عدد اليوم من أبنائنا الصغار من أعمارهم أبو 2 و3 سنوات 4 سنوات يحفظون القرآن عبر التلقين، فيحفظ قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلاق ونحوه من السور، يحفظها عبر التلقين، يلقن بها فيحفظها. فهذا بلا شك أنه أمر حسن. وأيضا أدعو حقيقة يعني إخواني خاصة ممن لا يتقنون قراءة القرآن أو لا يتقنون القراءة من المصحف ربما من غير العرب أو كذا، أنصحهم بأن يحاولوا أن يتقنوا ذلك من خلال السماع، سماع القرآن، وأسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته. يقول يا شيخ وفقك الله ما تحب وتر ما يحب ويرضى، ما حكم التسبيح بالسبحة؟ هذا أخي دهمير يقول ما حكم التسبيح بالسبحة بدلا من التسبيح بالأصابع؟ عندنا في العراق يا شيخ بعضهم يقول إنها لا تجوز. أما بالنسبة للتسبيح فالأصل أن يسبح بالأصابع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه أبو داود في سننه يقول اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات المستنطقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله جل وعلا يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فهؤلاء يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم تشهد عليهم الأيدي، وبيّن الله جل وعلا أيضا أنه تنطق الأيدي يوم القيامة، فشهادة الأيدي تشهد أنه سبح بها وكذا. أما بالنسبة للسبحة فإنها لن تشهد بذلك، فإنها تكون ترابا كما بيّن الله سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ربما أن يضبط التسبيح إلا أن يسبح بهذه السبحة فلا بأس له أن يستعملها، إذا كان لا يضبط إلا بها فلا بأس أن يستعملها، أو إذا كانت السبحة تعينه وتذكره بالتسبيح فلا بأس في ذلك. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت وصار التسبيح يعني لا ينضبط معها بالأصابع أصبحت أخذت يعني إناء من سعف النخل المصنوع وجعلت فيه حصى صغار بمقدار 100 حصات، فكانت تسبح بها، تأخذ تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأنهم كانوا يشق عليهم أن يثقبوا الحصى ويضعوا خيطا ونحو ذلك، فكانت تسبح به، فلا بأس في ذلك إذا احتاج إليه الإنسان. أما إذا كان على سبيل الرياء، ربما بعض الناس على سبيل الرياء ترى يسبح يا جماعة انظروا معي سبحة، فهذا لا يجوز. يقول الشيخ هل اللحية واجبة أم سنة؟ اللحية واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أعفوا اللحى واحفوا الشوارب، فيجب على الإنسان أن يعفي لحيته ولا يجوز له شرعا أن يعني أن يحلقها، فإن كان أخذ منها فبعض أهل العلم أباح مسألة الأخذ، أما أن يكون الإنسان يحلقها حلقا فهذا لا يجوز، بل قرابة 16 حديثا في وجوب إعفائها، فالإنسان ينبغي له أن يدع ولو شيئا يسيرا على الأقل، يعني يدخل في مسألة التقصير والقص ويسلم من مسألة الحلق الصريح. تقول يا شيخ زوج أختي كان له لديه زميل مسيحي في العمل، ويوما لم يأتي المسيحي للعمل، فأبلغ زوج أختي بأن يأخذ مبلغ 60,000 دينار عراقي ليعطيها له لاحقا، لكن صادف أن يتم تهجير هذا المسيحي لمكان غير معلوم وزوج أختي حائر، كيف تتصرف بهذه النقود وهي أمانة لديه؟ إن كان يستطيع أن يجده فنعم، إذا كان لا يستطيع أن يجده فينبغي له أن يسلمها إلى أهله، إذا كانوا ثقات يسلمها إلى أحد من أهله ثقة، لأنه لا بد أن يكون بينه وبين أهله علاقة في الغالب، فإذا كان لا يعرف أين أهله أو كان قد انقطعت علاقة بأهله أو أهله ربما عبثوا بها، فيحتفظ بها له إلى وقت، إذا لم يجده فيسلمها لأهله على أنها إرث. تفضل يا بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا مرحبا يا بدر، الله يحييك. الله يعافيك شيخ. تفضل. عندي سؤال، هل يجوز بدر الطلاق بمسج؟ هل يجوز ماذا؟ الطلاق بمسج. بمسج، بمسج مكتوب؟ أي نعم، مسج أزعج المرأة. نعم، إذا كان الرجل هو اللي كتبه فالطلاق يقع، سواء كان باللسان أو كان بالكتابة أو كان بالإشارة لغير الناطق يقع. هل تصح وهي حائض ولا لا تصح؟ ماذا؟ وهي حائض. هذه أول طلقة؟ هذه أول طلقة. أي، وأنت لك نية ترجعها ولا ما لك نية؟ والله لي نية، بس قالوا لي باعل هذا لا يرد. قالوا لي، قالوا ماذا؟ الطلاق لا يرد. إيه بس هذه أول طلقة يا بدر. بدر. نعم نعم. أبوي هذه أول طلقة. نعم. طيب كيف يقولون لك بان وهي طلقة واحدة؟ نعم. أنت قلت بدر، أنت قلت لها بلفظ واحد أنت طالق طالق طالق. بلفظ واحد. قلت طالق طالق. مرة لا كلمة واحدة بس. أنت طالق. نعم. بس. نعم. وهذه أول مرة تطلقها. نعم. وقالوا لك انه ما يجوز ترجعها؟ نعم قالوا لي. من اللي قال لك هالكلام؟ اي نعم سالته. لا غير صحيح، غير صحيح، هذا افتاك اما انه ما فهم سؤالك او افتاك بغير علم. لا، بل لك ان ترجعها، الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، يعني يجوز لك تطلقها الاولى وترجعها وتطلقها الثانيه وترجعها بعدين، اما تمسكها واما تسرحها بالطلقه الثالثه، فابد اذا هي يعني انت لك رغبه بها استعذ من الشيطان وراجعها، أشهد 2 على الرجعة، قل لها راجعتك، أو جيب 2 من زملائك وقل اشهدوا أني راجعت زوجتي فلانة وراجعها، والله يؤلف قلبك وقلبها يا رب العالمين. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. إذا معكم اتصال دخلوا علي. يقول يا شيخ إذا ما عليك أمر تتكلم يا شيخ عن من فاته صيام 6 شوال. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، والأصل أنه يصام خلال شهر رمضان، هذا الأصل، عفوا خلال شهر شوال هذا الأصل، فإذا فات الإنسان فاتته هذه الفضيلة، مثل من فاته صيام يوم عاشوراء، فاته أن يصلي مثلا في نصلي الضحى مثلا، هذا وقت يفوت ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. يقول أخي حنين، يقول يا شيخ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سمع صوت نعل بلال في الجنة منذ تقريبا 1400 سنة قبل قيام الساعة والحساب وغيرها من الأحداث، كيف يكون هذا؟ هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام، رؤيا منام، وما يقع في رؤى المنام لا يطبق على اليقظة، يعني ممكن أنا أسألك وأقول لك يا فلان أنا يا أخي رأيت الجنة ورأيتك تأكل فيها من عنب، ما هو العمل الذي عملته وجعلتني أراك هذه الرؤيا؟ فقلت لي والله يا أخي الله يتوب علينا، لكن أبشرك أنا أكفل يتيما منذ مثلا 10 سنين ولا أحد يدري عني. فأقول سبحان الله لعل هذا العمل هو الذي جعلك كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه رؤيا منام، ورؤيا المنام أو سمع المنام هذا لا يطب، لا يعني لا يسأل عن كيف، طيب هو ما بعد دخل الجنة، هذه تبقى أنها رؤى منام. لكن رؤى المنام عند الأنبياء حق، يعني أنها حقيقة واقعة، ليس أنا ممكن أرى أن فلان في الجنة ويكون ليس في الجنة. أما الأنبياء فرؤاهم حق، إذا رأوا فلانا في الجنة أو فلانا في النار أو كذا فإنه يكون كذلك. يقول يا شيخ لي تجربة طويلة في عالم الإنترنت، وحققت دخل عبر الإنترنت، وكيف يسأل عن الشركات التي يمكن أن يعمل فيها الإنسان، الشركات التي تسمى بالشركات التسويق، التسويق الشبكي تختلف يا جماعة بحسب الشركة، بعض الشركات تختلف عن بعض، فبعضها ربما يكون فيه حرج شرعي وبعضه يكون جائزا، فهي تختلف، لابد أن أعرف ما هو اسم الشركة بالذات، وأيضا أكون أعرف نظامها، لأن سبحان الله في كل يوم ربما يعني يخرج شركة جديدة ويختلف نظامها عن غيرها من الشركات. يقول يا شيخ جزاك الله خير، ادعو الله لأبنائي بالهداية والصلاح، أسأل الله تعالى أن يهديهم يا سميرة. يقول هناك شيخ شاب يرتبط بالبنات من خلال النت، ما هو الحكم في ذلك؟ هذا أخي كينج. بالنسبة لي يعني ارتباط بالتكوين علاقات محرمة سواء عبر الإنترنت أو عبر الجوال، أو تكوين العلاقة المحرمة عبر ربما الإنترنت أو المراسلات البلاك بيري وغيره من المراسلات والمحادثات في الآيفون ولا تويتر ولا فيسبوك ولا غيره، أي علاقة محرمة لا تجوز. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال الله جل وعلا فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، أنا لما أكون علاقة أو لما أتحدث مع امرأة أجنبية عني أتحدث يعني بالأمور الحلال، مثلا إن كانت مثلا تعمل في مكان معين، إن كانت طبيبة مثلا أردت أني أسألها، مدرسة أردت أني أسألها، أتكلم بمقدار الحاجة. أما اللي يقلب المسألة سواليف وضحك ونوع من المؤانسة فهذا استمتاع، هذا الاستمتاع لا يجوز إلا لمحرم لها، يعني من زوج، أو إذا كان كلام مباح مع أخ ونحو ذلك هذا لا بأس. أما أن تكون المسألة مع كل أحد فهذا هذا لا يجوز. عطونا علي ونعتذر عن التأخر عليك يا علي، غلبونا اليوم الإخوان في الفيسبوك. تفضل يا علي. مرحبا يا علي، الله يحييك. تفضل. شلونك؟ الله يعطيك العافية. أنا من العراق. يا مرحبا بك، أهل العراق أهلنا بلا شك. تفضل. الله يعطيك العافية. آمين وإياك. تفضل. والله يا شيخي أبي أخذ رقم تليفونك الخاص. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. إذا كان عندك سؤال تعطيني إياه الآن. والله يا شيخي أنا ما أبي أشوف التلفزيون لأن مقطع الكهرباء عندنا. آه طيب إذا عندك سؤال عطني إياه الآن، أنا أجيبك عليه مباشرة، لأنك قد تتصل ولا لا. والله ودي أخذ تليفونك الخاص وأحاول أتصل معك يعني. خلاص خلاص الشباب أعطوه التليفون الخاص، والله يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. حقيقة أنا حرصت أني أسمع سؤاله، لأن عدد من الأخوة يأخذ سؤالي ثم يرسل يتصل مرة ثانية في الحلقة ويقول يا شيخ اتصلت وما رديت، لا أستطيع أني أرد على جميع الاتصالات حقيقة. يعني أنا معي ثلاث أرقام، إذا جئت الإمارات معي رقم، وإذا رجعت السعودية معي رقم، وإذا سافرت يعني للخارج فمعي رقم، ولا أستطيع أن أجيب عليها جميعا، فيعني حتى يعذرني. ويأتي يوميا ربما ما لا يقل عن 800 إلى 1000 رسالة، كلهم يطالبون بالرد عليهم وإجابتهم، وهذا يعني من تكليف ما لا يطاق، ما أستطيع حقيقة أني أفعل ذلك. فأنا أقول الإخوة المتصلون الذين يطلبون الرقم أشكرهم على حرصهم، لكن لا يغضبوا مني إذا يعني لم يحصلوا إجابة، لأني لا أستطيع أن أجيب الجميع. ويمكن إذا كان عندهم أسئلة أن يراسلون في البرنامج أو يراسلوا الموقع موقعي، وعندي يعني في المكتب قسم للرد على جميع الفتاوى وجميع الاستفسارات، حتى لو كانت استفسارات عائلية وكذا، فيه عدد من الإخوة والأخوات من طلبة العلم والمستشارين والأخوات الفاضلات أيضا، وأنا المشرف على ذلك. ويمر عليه هذه الأسئلة، فيمكن يراسلني عبر الموقع ويضمن بإذن الله تعالى أنه سيأتي إليه إن شاء الله تعالى الإجابة. يقول: يا شيخ، أنا ساكن في المدينة المنورة وكنت أعمل سفرة للصائمين لما كنا في رمضان، وأقبلت إلي زائرة وأعطتني نقودا، تقول زائرة إماراتية الجنسية وأعطتني نقودا تريد أشتري لها فطور ووزع على الصائمين، وذهبت لأشتري لمدة أيام وبقي معي بعض النقود وزادت قليلا جدا، فهل أتصدق بها أم ماذا؟ الحمد لله، ما دام أنها لأجل الصائمين فيمكن بعد رمضان أن يفطر بها، يعني يوم الاثنين ويوم الخميس أثناء في رمضان، عفوا في الحرمين، سواء الحرم النبوي أو الحرم المكي، يوجد من يصومون، وهناك سفر تفتح، يعني يوضع عليها التمر ويوضع عليها اللبن والماء وكذا، ويأتي ناس ويفطرون عليها، فأنت بعد رمضان اعملي ذلك وإن شاء الله أنك مأجورة، جزاك الله خير، والله يجزيك خير أيضا التي أعطتك، والله يجزيك خير أيضا أنت على أمانتك. أحيانا يأتيني بعض الأسئلة يقول: وأعطوني ثم أغواني الشيطان وأخذت المال وصرفته لنفسي والآن تبت، فأنت الله يجزيك خير ما دام أنك تسألين عما تبقى من مال، هذا إن شاء الله يدل على خيريتك، الله لا يحرمك الأجر. يقول: يا شيخ، ما حكم العمل في جمعية تعطي قروضا صغرى مع فائدة قليلة، وما حكم العمل في بنك كذا الإسلامي؟ البنوك حقيقة أنا لا أعرفها كلها في جميع الدول، لكن إذا كان البنك فعلا بنك إسلامي ليس فيه ربا وكذا فلا بأس به. أما بالنسبة للجمعيات التي تعطي قروض، إذا كانت تعطي القرض مالا ويعود إليها مالا مال بمال، فهذا لا يجوز. يعني ما يجوز أنها تقول مثلا: أنا أعطيكم مثلا هذه مثلا 1000 وترجعونها 1100 أو 1200، هذا ما يجوز. أما إذا كانت تعطي أشياء تبيعه، تقول مثلا: أبيعك هذا الكمبيوتر مثلا هو قيمته 1000، لو تشتريه الآن إذا بتسددنا بعد سنة يكون 1200 مثلا، فتأخذ منهم الكمبيوتر أنت وتبيعه على أحد 1000 وتأخذ 1000 وتسددهم 1200 بعد فترة. أو جوال، حكم من الجوال في الغالب إذا كان جديدا سعره يعني ثابت ما يتغير في الغالب، أو يعني أي شيء، أو سيارة إذا كان المال كثيرا ونحو ذلك. يقول: يا شيخ، نرجو شيخ أن تعلق على الوسواس الذي يقع لبعض الناس، سواء كان في الذات الإلهية في الله عز وجل أو في غيره، وجزاك الله خير. الوسواس تكلمت عنه أيضا مرارا، وذكرت أن الله سبحانه وتعالى سمى الشيطان بالوسواس الخناس، كما قال جل وعلا: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فبين ربنا جل وعلا أن الشيطان يوسوس للناس، هذا أمر. الأمر الثاني، الوسواس يتسلط على الإنسان إذا كان هذا الإنسان يعني التفت إليه وتجاوب معه. أما إذا كان الإنسان لم يلتفت إليه ولم يتجاوب معه فإن الوسواس لا يتسلط عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول له: ومن خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: ومن خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول الشيطان: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول: آمنت بالله ورسله، بمعنى أن ينصرف وأن يصرف تفكيره تماما ولا يفكر في هذا. هذا فيما يتعلق بالوسواس في الخالق عز وجل، لا تلتفت إليه ويذهب من نفسه. الوسواس في الطهارة والصلاة سأتكلم عنه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأخت احنا أجبنا عن هذا مرارا، لكن أحيانا يكون الإنسان ما حضر الحلقة، تقول: إن علي عدد من الرمضانات السابقة ولم أقضيها، فكيف أقضي؟ ما دام دخل عليك رمضان بعدها أقضي الآن وأطعمي عن كل يوم مسكينا، أقضي وأطعمي عن كل يوم مسكينا. يقول: هل ممكن أن أدعو الله تعالى أن يجمع بيني وبين شخص محدد بالحلال، فأقول: اللهم زوجني فلانا بالحلال؟ يعني أنا في تصوري حقيقة، أنا تأتي الأسئلة حقيقة كثير سواء على الجوال أو من خلال الإيميل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع من يشاء ويفرق من يشاء جل وعلا، وربما أن الإنسان يسعى أحيانا للزواج بفتاة معينة أو تسعى الفتاة للزواج بشاب معين، وتظن أن الخير معه وأن سعادتها مربوطة بالزواج منه، وهي لا تدري لعل الله تعالى يريد لها شيئا آخر غير ذلك. وكم من شاب فعلا تزوج فتاة ظن أن السعادة معها، ثم كان معها بداية الفقر والفصل من الوظيفة ومصائب تسابقت إليه، أو شابها أحيانا ظنت أن السعادة معه فإذا بها تبتلى بمشاكل بينها وبين أهله، بينها وبين خواته ونحو ذلك. فلا ينبغي في الحقيقة أن الإنسان يربط سعادته بشخص معين. قد يعجب الشاب بفتاة معينة أو تعجب الفتاة بشاب، لكن اسأل الله تعالى أن يزوجك امرأة خيرة صالحة مناسبة، وهي تسأل الله تعالى ذلك أيضا، والله جل وعلا كفيل بسوق الخير إلى عباده. من؟ رياض، تفضل يا رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا رياض، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، الله يجزيك خير. الله منا ومنكم. آمين آمين، الله يجزيك خير يا رب. والله نشهد الله بحبك. الله يجزيك خير رياض، الله يحفظك، بارك أنا الله. أنا من الجزائر، أنا أحيي كل شعب الجزائر، ولكني في بريطانيا، أنا عايش في الولايات المتحدة. الله يوفقك يا رب، الله يوفقك. تفضل رياض، سؤالك بارك الله فيك. أنا والله ما عندي سؤال في الحقيقة، أنا كنا نحتفلوا نحتفلوا بالعيد، وأنا رأيت رسالتك على تويتر فاتصلت فقط. الله يجزيك خير، الله يحفظك ويديم يا شيخ، وإذا أمكن تسألوا بعض الدعاة من السعودية لبريطانيا للدعوة إلى الله عز وجل، لأن الناس بعض الناس هنا مسلمين ولكنهم ما يتخذوا السبيل السوي. أنت في أي منطقة من بريطانيا؟ أنا في شمال لندن، يسموها ميلتون كينز، هي بعيدة حوالي 50 مايلز شمال لندن. اللهم اجمع شملهم ووفقهم، ابشر باذن الله، انا ارتب مع بعض الدعاة ان شاء الله. بارك الله اكرمك فيك. الله يجزيك، الله يجزيك، بارك الله، الله يحفظك. محمد تفضل. ايوه اخوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا محمد، كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك، الله يسلمك، تفضل. الله يسلمك. لا يا شيخ، الله يحفظك ويجزيك خير يا رب. شفنا رسالتك في تويتر بصراحه، وحبينا نشارك. الله يجزيك خير ويكرمك يا رب العالمين. عندك سؤال معين محمد؟ والله سؤال معين، أنا ودي أنك توجه كلمة لإخواننا سوريا. والله صدقت، الله يجزيك خير ويحفظك محمد وبارك الله فيك. وأنا حقيقة تكلمت عن إخوتنا هناك مرارا، واتصالات الناس تدل على ارتباط قلوب الناس بعضهم ببعض، وفعلا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن لم يكن حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه واقع. الإنسان اللي ما يهتم بما يحصل لإخوانه، يا أخي حتى لو كان هناك ظلم يقع على قوم يعبدون أصنام، وجاءوا ناس هؤلاء يقتلونهم يضربونهم، هذا لا يجوز. يجوز دعوتهم، هدايتهم إلى الدين، إقامة الحرب لها شروط ولها أنظمة ولها قوانين في الإسلام، أما فما بالك بمن بشعب مسلم يقتل بهذه الصورة؟ هذا بلا شك أنه من أعظم الجرم الذي لا أظن أن صاحبه يفلت من عقوبة الدنيا والآخرة. مسعود تفضل. تفضلك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يحييك. كيف حالك؟ الله يسلمك ويبارك فيك. طال عمرك أنا بسألك عن حاجة بخصوص الوالد عندي. أي الوالد الله يخليه عمره فوق 90 سنة. أي ويحفر دائما، زي ما تقول يهتم بالأشياء اللي في الآخرة، زي الكفن والقبر. هو يأمرني الحين يقول لي أبيك تحفر لي قبر وتجهزه، ويعني وتعدله تخليه جاهز، وتشتري لي كفن وتخليها عندي. فهل يا شيخ فيها شيء عادي؟ يقولك احفر لي قبر في المقبرة. أي طيب، المقبرة ما يسمحون كذا أن واحد يحفر قبر ويقول احجزوا لي. لا، احنا في منطقه نائيه في السعوديه. الامور سهلات بس. عموما محمد، انت قل له يا ابوي، هل فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره مجهز كفنه عنده؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال احفروا قبري وجهزوه لي؟ لا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وخير هدي محمد عليه الصلاه والسلام. انت قل له الكلام، قل يا ابوي سمعت ان ابا بكر فعل ذلك، جهز كفنه. عمر رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت يقول اذهبوا واسألوا عائشة استأذنوها أني أرغب أني أدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم وجنب أبي بكر، استأذنوا عائشة لأنها هي صاحبة البيت. ما دليل أن عمر حكم المسلمين 10 سنوات ما كان قد جهز قبرا خلال هذه الفترة كلها؟ فأنا أقول قل لها الكلام وقل يا أبي ترى هذه من يعني من الأمور التي نحن نفعلها ونظن أنها خير وهي ليست خيرا لأنها مخالفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه. الله يحفظك بارك الله فيك. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن الإكثار من ذكر الموت أمر حسن لكن لا ينبغي أن يطغى عليه ذلك حتى يعني يتصرف بتصرفات لم يفعلها الصحابة الكرام ولم يفعلها قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن الإنسان كونه يذكر الموت يستعد للموت هذا أمر حسن لكن ينبغي أن يكون المقياس في ذلك وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه الكرام ولا يكون المقياس يعني ما يقع في النفس أو استحسان النفس أو رغبة النفس في ذلك. أسأل الله أن يدلنا وإياكم على خير. أعطوني يا جماعة دقيقتين بس للأسئلة لأنها كثرت. يقول يا شيخ أنا الأيام التي لم نعم هذا أجبنا عليه. يقول يا شيخ نحن في أرض الرباط وحاليا أعطيهم درس جزاك الله خير هذا أمر حسن. يقول بعض الإخوة حقيقة يكتب سؤاله يمكن 20 مرة وراء بعض فهذا حقيقة متعب في قراءته. أرجو من الإخوة أن يكتب السؤال مرة واحدة. هذه أخت أو تقول يا شيخ لمدة سنتين تأتيها الدورة في العشر الأواخر فأنا أصبت بإحباط وهل تصحني في رمضان القادم أن أخذ الحبوب تمنع الحيض؟ لا أنصحك بذلك هذا أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات آدم لما بكت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج ويعني لما جاءها العذر في الحج وبالتالي سيمنعها من بعض المناسك بكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي هذا أمر كتبه الله على بنات آدم هذا كلبة هذا أمر قدره الله تعالى على الناس فدل ذلك على أن الله جل وعلا يسوق الخير إلى الإنسان دون أن يكون أحيانا الإنسان تصرف في ذلك بمنع أو إحضار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فلو إنسان كل ليلة يقوم الليل لكن مرض ليلة من الليالي فلم يستطع أن يقوم كتب له كأنما قام. إنسان فرضا يصوم كل اثنين أحد الأيام الاثنين أصيب بمرض فلم يصوم كتب له كأنما صام أو سافر فانشغل يكتب له كأنما عمل العمل. كذلك أنت إذا كان الذي منعك من يعني القيام والصيام وأنواع من العبادة هو العذر الشرعي وهو وجود الدورة الشرعية الشهرية عليك فليس عليك بأس يا أختي اسأل الله تعالى المغفرة والرحمة والدعاء وكأنما إن شاء الله تعالى فعلت ذلك أسأل الله أن يقبل منا ومنك مع جواز أن تأخذ الحبوب عموما لا أقول محرم لكن لو بقيت المرأة على ما هي عليه أو لا. تفضل الجزائر من يا شباب عائشة تفضل يا عائشة. عائشة معنا عائشة ولا راحت؟ طيب يقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت أظن أني ظلمت ووقع علي ظلم ودعوت الله أن يريني علامة إن كنت مظلومة في ليلة 27 رمضان وبعد صلاة الفجر وقراءة ما تيسر من القرآن صحوت من نومي فجأة وأنا أردد لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فهل هذه هي الإشارة التي دعوت الله تعالى الليلة كله ليريني إياها وإن كانت هي فكيف أصد من يريد الفتنة بيني وبين زوجي ويريد لنا الخراب والفرقة أرجو يا شيخ أن ترد علي. طبعا قد تكون علامة يعني الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى بشيء قال اللهم إن كنت تقبل دعائي فأرني علامة هذا لا بأس في ذلك كما قال زكريا عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا دعا الله أن يأتيه يعني أن يرزقه بولد وهو قد بلغ عمره 100 سنة قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فهو لما جاءته البشرى أراد لما تحمل زوجته أن يدري مباشرة قال رب اجعل لي آية يا رب عطني علامة قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا العلامة أنك إذا حملت زوجتك أنك ستخرج إلى الناس وتجد أن لسانك منعقد ويعني لن تنقلب أبكم لا ستبقى سوي لكن سيثقل لسانك عن الكلام وفعلا هذا الذي حصل، ان ثقل لسانه يوما فعلم ان زوجته حملت. فلا باس ان الانسان يقول اللهم كذا وكذا فارني ايه، لا باس في ذلك، وان كان يعني ربما كان هذا نوع يعني ربما عده بعض اهل العلم نوع من التشرط على الله سبحانه وتعالى، لكن من فضل الله وكرمه ان الانسان اذا كان يعني سال الله تعالى فالله تعالى حري بالاجابه جل وعلا لكرم، فلا باس ان يدعو الله تعالى بذلك، لكن ينبغي ان يكون هذا في الامور التي لها حجم. ليس واحد يقول اللهم مثلا ارزقني عشاء هذه الليلة وأرني آية، بعدين بكرة قال اللهم وفقني أني أجد ثوبا نظيفا لألبسه وأرني آية. لا ينبغي الإنسان، هذا نوع من يعني الاستهتار بالدعاء وربما كان سخرية وتلاعب. لكن إذا كان الإنسان فرضا في أمر كبير كما وقع لزكريا عليه السلام، هو طول عمره يدعو، لكن لما جاء الأمر الكبير دعا بمثل هذا الدعاء، قال رب اجعل لي آية من شدة الفرحة في ذلك. أما بالنسبة لي مسألة أن الإنسان يعني يتعامل مع من يظلمه، فخاصة إذا كان أمر عائلي، أحيانا يكون أمرا عائليا مثلا مشكلة مع أم الزوج أخت الزوج أو ما شابه ذلك، فأنا أتصور حقيقة يا أختي إن حصل يعني مقابلة للإساءة بالإحسان، البعد عن الأشياء التي ربما حسدوك بسببها، إن كان حسدوك بسبب مثلا ملابس معينة أو دائما تأتين بساعات غالية ولا حقائب أو كذا، فلا يروا منك ذلك. لا تظهري النعمة عندهم، حاولي أن يعني أن تسد الباب الذي ممكن أن يحقد عليك بسببه، واسأل الله تعالى التوفيق. يقول فضيلة الشيخ، طيب بلاش تعطون الاتصال ما دام ما بقي معنا دقيقة، خلنا نأخذ نجيب سؤال أو سؤالين. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يحج إلى البيت الحرام وهناك أشخاص تدفع لهم مال حتى يدبروا لك الفيزا، هل يجوز أني أدفع مثل هذا المال مع أني قد أستدينه من أحد؟ أول شيء الفيز عموما فيزة الحج والعمرة، في علمي أن السفارات السفارة السعودية تعطيها بالمجان لهم فيما أعلم أنا، إلا أن يكون نظام اختلف في ذلك. فكون شخص يدخل وسيطا يقول أنا أدبرك وأعطني كذا من المال، لا يجوز له أن يتكسب مثل ذلك، لأنه ربما أدى به لأن يعطي رشاوي يمين ويسار، فلا يجوز إذا كانت هي رشوة. أما إذا كان شخص يبذل ويعمل ويقدم لك ويشتغل لك، فلا بأس أن تعطيه وأتعابه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، يوفقنا وإياكم إلى الخير. إلى لقاء في السبت القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك، ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك، ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك.